قال الإمام الحجاج مغفر الله لنا وله ولوالدينا أجمعين. وتصح بكلب صيد ونهر وبزيت متلجف وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع على عليه الاسم العرفي. وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت. وإن أتلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنا فله الثلث. وإن كانوا ثلاثة فله الربع. وإن كان معهم بنت فله التسعة. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل مال أقلهم نصيبا. فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة وابن تسع. وبسهم من ماله فله سدس. وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من هو الموصى له؟ الرابع أن يكون موجود صح. أيضا أن يكون حي صح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الوصية بالأموال ذكر الوصية بالمختصات، وتقدم لنا الموصى به وأن المراد به المال المتبرع به، وأنه تصح الوصية بكل ما يصح الانتفاع به من الأموال. كل ما يباح الانتفاع به من الأموال فإن الوصية تصح به ولو كان مجهولا، كما لو قال وصيت له بما في بيتي وهو مجهول، أو بما في جيبي وهو مجهول، أو كان معدوما قال وصيت له بما تحمل النقير أو بما تلد بهيمة الأنعام، فهذه أشياء مجهولة نقول الوصية بها صحيحة، أو مثلا بما يحصل من أجرة البيت إلى آخره فنقول بأن هذا صحيح وجائز، أو كان معجوزا عن تسليمه كما لو وصى بماله المسروق، له سيارة مثلا مسروقة ثم وصى بها لزيد من الناس، نقول هذا صحيح جائز ولا بأس به، لأن الموصى له يدخل وهو إما سالم أو غانم، إن حصلت فهو غانم وإن لم تحصل فهو سالم، ليس معاوضة ليس بيعا أو شراء نحو ذلك، أو وصف بجمله الشارك لزيد من الناس، نقول هذا جائز ولا بأس به، لأن هذه إن حصلت للموصى له فهو غانم، وإن لم تحصل فهو سالم، إن لم تحصل فهو سالم. هنا تكلم، لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الوصية بالأموال شرح بالكلام عن الوصية بالمختصات، وفرق بين المال وبين المختص. المال هو ما يباع الانتفاع به ويصح العقد عليه، أما المختص فهو ما يباع الانتفاع به ولا يصح العقد عليه، مثل كلب الصيد يباح لك أن تنتفع به، لكن أن تعقد عليه بيعا وشراء ونحو ذلك يقول هذا لا يصح. وذكر المؤلف رحمه الله قال: ومن زيت متنجس، بزيت متنجس أيضا يصح أن تنتفع به في غير المسجد عن مذهب، ولكن لا تعاور عليه، ما يصح بيعه الزيت المتنجس. والمقصود بالزيت المتنجس هو الزيت الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة، يعني عندنا زيت متنجس وزيت نجس، فالمتنجس هو الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة، والنجس هو الذي في ذاته وأصله نجس، مثل دهن الميتة، دهن سباع البهائم، هذه في ذاتها وأصلها أنها نجسة. المهم المختص فهمنا، وهو ما يباح الانتفاع به ولا يصح العقد عليه. هل تصح الوصية به أو لا تصح؟ يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن الوصية به صحيحة، فلا بأس أن يوصي له بكنز خير، ولا بأس أن يوصي له بزيت متنجس إذا قلنا بأن الزيت المتنجس من المختصات، ولا بأس أن يوصي له بجلد ميتة، نعم إلى آخره. المهم أن هذه الأشياء المختصة يجوز، تجوز الوصية بها. طيب الآن إذا أوصى له بكلب صيد ونحوه، يعني ككلب الحرث وكلب الماشية، أو أوصى له بزيت متنجس، أو أوصى له بجلد ميتة، نقول صحيح. وما الذي يكون للموصى له؟ ما الذي يكون للموصى له؟ يقول المؤلف رحمه الله: له ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. ولنفرض أن إنسان عنده 100 مليون وعنده كلب صيد، وكلب الصيد قيمته تساوي مثلا 10,000 ريال، فقال كلب الصيد هذا أوصيت به لزيد، مش فرق الوصية صحيحة. طيب وش يملك الموصى له من كلب الصيد؟ طيب لماذا ملك الثلث؟ نقول الآن وش يملك من كلب الصيد؟ هل يملكه جميعا أو يملك الثلث؟ ها؟ وش يقول المؤلف؟ له ثلث ماذا؟ ثلث الكلب. لماذا له ثلث الكلب؟ مع أنه ثلث ماله كم؟ هو الآن عنده 100 مليون، هذا الرجل عنده 100 مليون، 33 مليون، وقيمة الكلب كم؟ 10,000 ريال. هل قيمة الكلب تخرج من الثلث ولا تخرج من الثلث؟ تخرج من الثلث. لماذا لا نقول بأن جميع الكلب ينفذ ويكون كله الموصى له؟ هنا الآن نقول بأنه ماذا؟ هنا نقول بأن الموصى له ليس له إلا ثلث الكلب، واضح؟ لماذا نقول لو وصله بسيارة والسيارة قيمتها 10,000 ريال نقول نافذة، لكن الكلب ما نقول له إلا ماذا؟ إلا الثلث. لماذا نقول إلا الثلث؟ ها؟ أيوة، لأنه جنس آخر غير المال، فالأموال هذه لها حكم وهي جنس مستقل، والمختصات أيضا لها حكم وهي جنس مستقل، فنقول هذا جنس مستقل ما ينظر إلى المال، فإذا وصف له بالكلب نقول ليس له إلا الثلث، ولا ننظر إلى المال. حتى لو قال المؤلف رحمه الله ولو كثر المال فنقول له ثلث ماذا؟ ها؟ له ثلث الكلب إلا إن أجازت الورثة. لماذا له ثلث الكلب؟ لأن المختصات جنس مستقل عن ماذا؟ عن الأموال. فلا ننظر إلى المال، لا ننظر هل كثر المال قل المال إلى آخره، فنقول جنس مستقل عن ماذا؟ عن الأموال، فلا ينفذ إلا الثلث. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله إن لم تجز الورثة. مثل هذا ما نبديك المتنجس إذا قلنا بأنه من المختصات ما ينفذ إلا ماذا؟ ها؟ إلا الثلث. وهكذا قال: وتصح بمجهول كعبد وشاة، ويعطى ما يقع عليه الاسم الشرع العرفي. يقول لك المؤلف رحمه الله تصح الوصية بالمجهول، وهذا باتفاق الأئمة، لأن يعني الأئمة يتفقون على أن الوصية تصح بالمجهول. مثلا لو قال يعطى سيارة، أوصيت له بسيارة، سيارة قد تكون كبيرة قد تكون صغيرة، قد تكون جديدة قد تكون مستعملة، قد تكون من هذا النوع أو من هذا النوع إلى آخره، ما ندري، هذا مجهول. أوصيت له بشاة، ما ندري صغيرة كبيرة ذكر أنثى إلى آخره. أوصيت له برقيق، أوصيت له ببيت بأرض، ما ندري. فنقول تصح الوصية لأي شيء يعني بين هذا بالمجهول. والعلة في ذلك أن عقود التبرعات يتوسع فيها ما لا يتوسع في عقود المعاوضات، لأن الموصى له والمتبرع له يدخل في هذه المعاملة، وهو إما غانم أو ماذا أو سالم، إما غانم أو سالم، هم على ضرر. فإذا وصل خلاف عقد البيع أو اشترى سيارة يدخل أو مقابل ميسر، لو اشترى سيارة ولا ندري هل هو غانم مجهول السيارة قد يدفع 3 ريال وقيمته تساوي 5، قد يدفع 10 وقيمته تساوي 20، فيكون في ذلك ميسر، نوع من أنواع الميسر. فنقول يصح. طيب صحت الآن الوصية بالمجهول، ما الذي يكون للموصى له؟ يقول مالك رحمه الله يقع ما يقع عليه الاسم العرفي، يعني ما يقع عليه الاسم العرفي. وعلى هذا نعم، على هذا ننظر إلى عرف الناس. إذا قال سيارة، ما المراد بالسيارة؟ إذا قالوا رفيق، ما المراد بالرفيق؟ وكما ذكرنا قاعدة سابقة، وهي أن ماذا؟ أن ألفاظ الموقفين والموصين تحمل على مقاصدهم وأعرافهم، تحمل على مقاصدهم وأعرافهم. فإذا كان هناك عرف وأنه إذا وصى بسيارة أنه يقول له هذا النوع من السيارة، تصير عرف، تصير عرف الناس. والشرط العرفي كالشرط اللفظي. إذا لم يكن هناك عرف فإننا نرجع إلى الحقيقة اللغوية. فمثلا الشاة، مثلا الشاة وصف له بشاة، وش عرف الناس الشاة؟ ما هي الشاة؟ عرف الناس، عرف الناس أنها الأنثى من الضأن. لكن في الحقيقة اللغوية الشاة تطلق على ماذا؟ تطلق على الضأن، تطلق أيضا على الغنم، تطلق على الضان، تطلق على الماعز، الماعز، الماعز هذا يسمى شاة، يسمى شاة، التيس يسمى شاة. فهل نرجع الحقيقة اللغوية أو نرجع الحقيقة العرفية؟ هو يقول مالك رحمه الله يرجع إلى ماذا؟ إلى الحقيقة العرفية، وهذا القول هو الصواب. والرأي الثاني أنه يرجع إلى الحقيقة اللغوية، وهو المذهب، المذهب مذهب الشافعي يرجع الحقيقة اللغوية، وأن ذهب إليه المؤلف ومذهب أبي حنيفة ومالك أنه يرجع الحقيقة العرفية، والصواب أنه يرجع إلى ماذا؟ ها؟ إلى الحقيقة العرفية. يقول الصواب أننا نرجع إلى الحقيقة العرفية، هذا الصواب في هذه المسألة. فإذا كان هناك عرف تعرف عليه الناس نرجع له، لم يكن هناك عرف نرجع إلى ماذا؟ اللغة. قال: وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. نعم، إذا أوصى له بشيء فهذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون مشاعا، والأمر الثاني أن يكون معينا مشاء. مثاله ها مثل قال وصلت له بالثلث بالربع بالخمس إلى آخره، هذا مشاء، يعني جزء مشاء في التركة. الثاني أن يوصي له بمعين، معين مثل سيارة، بيت، هذه البيت، هذه الأرض، هذه السيارة، معين. طيب إذا وصى له بمشاء فإن ما يستحدثه من الأموال يدخل في هذا المشاء. فإذا قال مثلا أوصيت لزيد بربع مالي، ربع ماله 100,000، الربع يساوي كم؟ 100,000. عند الوصية تلمت أمواله فأصبح الربع يساوي 200,000، هل يستحق 100,000 أو يستحق 200,000؟ ها؟ يستحق 200,000. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله وإذا وصى له بثلثه إلى آخره. ولو قال المؤلف رحمه الله وإذا وصى له بمشاء كان أحسن، يعني فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية، ولنفرض أنه قتل قضاء وأوقلت الدية، نقول هذا يدخل في الوصية. القسم الثاني لو وصى له بمعين كهذه السيارة مثلا واستحدث أموالا، هل هذه هل الزائد يدخل في الوصية أو ما يدخل؟ نقول لا يدخل. فإذا قال يعطى زيد سيارة، هذه السيارة مثلا أو سيارة، نعطيه سيارة حتى ولا يستحق أكثر من هذه السيارة، حتى ولو زادت ماذا؟ زادت أمواله. ولنفرض أن السيارة قد يعطى هذه السيارة بمثل أكثر سيارة وزادت أمواله مليون، ها؟ هل يستحق أو لا يستحق؟ نقول لا يستحق. وقول المؤلف رحمه الله ولو دية، هنا إشارة إلى خلاف، لأن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في الدية هل تدخل في الوصية أو لا تدخل في الوصية. فأكثر أهل العلم أنها تدخل في الوصية، هو المشهور من المذهب، نعم من المشهور من المذهب أنها تدخل في الوصية، هذا قول أكثر أهل العلم، مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي أنها تدخل في الوصية. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أنها لا تدخل في الوصية، والصواب أنها تدخل في الوصية. قال ومن أوصي له بمعين فترك بطلت، واضح. قال يعطى زيد هذه السيارة ثم تركت السيارة، ترى وش الحكم هنا؟ حكم وصية، نقول بأن الوصية باطلة، بطلت الآن الوصية. وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، يعني لزوال حق الموصى له بثلث الموصى به، نقول إجماع العلماء على أن الوصية باطلة لماذا؟ بثلث الموصى به، لزوال حق الموصى به. قال وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. ولنفرض صورة المسألة، قال يعطى زيد هذه السيارة إذا وصية، وصى له بهذه السيارة، وعنده ثلاث سيارات، عنده ثلاث سيارات، فتلف سيارتان وبقيت السيارة الثالثة، وش الحكم هنا؟ تنفذ أو لا تنفذ؟ ها؟ نقول فيه تفصيل، إن كانت هذه السيارة تخرج من الثلث لأن يكون له أموال، ولنفرض أن قيمتها تساوي 10,000 وعنده 100,000، تخرج الآن من الثلث أو لا تخرج من الثلث؟ تخرج من الثلث، تنفذ أو لا تنفذ؟ نقول تنفذ. فإن كانت تخرج من الثلث ها؟ نقول بأن الوصية تنفذ. إن كانت لا تخرج من الثلث نقول لا يخرج منها إلا مقدار ماذا؟ إلا مقدار الثلث. ولنفرض أنه لا يملك إلا هذه الثلاث سيارات فقط، وثلاث سيارات وبقي سيارة واحدة، وش نقول الموصى له؟ نقول له ثلث الموصى به، واضح؟ فإذا وصله بمعين وثلث المال إلا هذا المعين، نقول ننظر إن كان هذا المعين الذي بقي وهو الذي أوصي به ينفذ من الثلث يخرج من الثلث يستحقه ولا يستحقه يستحقه، وإن كان لا يخرج من الثلث ها نقول بأنه لا يستحقه. قال لك باب الوصية بالأنصبة والأجزاء. الأنصبة جمع نصيب، نعم الأنصبة جمع نصيب، والمراد بذلك نعم المراد بذلك الإضافة أو إضافة الوصية إلى أنصباء الورثة، إضافة الوصية إلى أنصباء الورثة. والأجزاء جمع جزء، الأجزاء جمع جزء، والمراد بذلك إضافة الوصية إلى جزء مشاع من التركة، إلى جزء مشاع من التركة نقياس إن شاء الله. وعبر بعض العلماء بقولهم بدل قولهم باب الوصية بالأنصب والأجزاء بقولهم باب الحساب أو باب حساب الوصايا، بعضهم قال باب عمل الوصايا، نعم باب عمل الوصايا. قال إذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المبلغ. إذا وصى له بمثل نصيب وارث معين، هذه وصية بالنصيب ولا بالجزء؟ بالنصيب. مثل المؤلف رحمه الله قال فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. مثلا قال وصيت لزيد بمثل نصيب ابني وله ابنان، يقول وصيت لزيد بمثل نصيب ابني وله ابنان، وش نقول كالمؤلف؟ ايش قال لك؟ قال لك فله مثل نصيبه مضموما الى المسألة. المسألة من كم المسألة؟ من اثنين. المسألة من اثنين لأن الميت هلك عن اثنين، فهم عصبة من عدد رؤوسهم، فتكون المسألة من اثنين. فقيل في الوصية قال بمثل نصيب ابني، فنضيف الاثنان الآن لكل واحد منهم كم؟ واحد. فنضيف نصيب هذا الابن إلى المسألة، واضح؟ ويعطى مثل نصيب الابن من نعم من المسألة مع إضافة الوصية. فنقول أصل مسألة من اثنين لكل واحد واحد، وقال مثل نصيب ابني نضيف اثنين إلى واحد، تبقى مثلا من كم؟ من ثلاثة. فنعطيه واحد من أي شيء؟ من ثلاثة، نعطيه واحد من ثلاثة، فيقول له كم؟ الثلث. نعم نقول له الثلث، ولا نقول له النصف، لأنه قال مثل نصيب ابني ونصيب ابنه واحد، يكون له واحد من اثنين، وننظر هل تزيد الوارثة أو لا، نقول له مثل نصيب ابنه مضافا إلى أي شيء؟ إلى المسألة. مثال ثاني، لو كان له ثلاثة أبناء كم يستحق؟ الربع، لأن المسألة تكون من كم؟ من ثلاثة، تضيف واحد تكون أربعة، يكون له واحد من أربعة. لو كان له أربعة أبناء تكون المسألة من كم؟ من الخمس، وهكذا، يعني تكون المسألة من الخمس وهكذا. قال وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله الربع، وإن كان معهم بنت فله التسعان. يعني إن كان معهم بنت فله التسعان. هم ثلاثة الآن ومعهم بنت، من كم تكون المسألة؟ من سبعة، لأن الذكر برأسين تكون ستة، والبنت برأس واحد تكون سبعة، مسألته من سبعة. وقال مثل نصيب ماذا؟ ابني. الابن كم أخذ؟ أقل اثنين، تضيف 7 إلى 2 يساوي كم؟ 9. وهو يصير له 2 من 9 يصير كم له؟ 9. يقول له 9. فنقول المسألة 3 أبناء وبنت، وقال مثل مصير ابني. تقول المسألة من كم؟ من 7، وابنه له 2، نضيف 2 إلى 7 تكون المسألة 9. يقول له 2، يقول له 2 من 9 يصير هما 9. قال وإن وصى له بمثل نصيب أحد الورثة ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا، لأن هذا هو المتيقن وما زال مشكوك فيه. لو قال مثل نصيب ابني، لو قال مثل نصيب أحد الورثة، نصيب أحد الورثة وله ابن وبنت، نعطيه مثل نصيب ماذا؟ البنت، لأن البنت هي الأقل. ولو كان له ابن وبنت وزوجة، ها؟ الزوجة هي الأقل، وهكذا. يعني لأن هذا هو المتيقن وما زاد مشكوك عليه، والأصل أنه لا يستحقه الموصى له إلا إذا كان هناك عرف، فإن كان هناك عرف فإن نرجع إلى ماذا؟ إلى أعراف الناس. لكن إذا لم يكن هناك عرف فكما ذكر المؤلف رحمه الله قال فما ابن وبنت ربع، ابن وبنت ربع، لأنه يأخذ مثل نصيب ماذا؟ البنت. ابن وبنت مسألته من كم؟ من 3. الابن له 2 والبنت لها 1، فيأخذ 1، لأن بنضم الواحد إلى 3 يكون 4، يكون 1 من 4. ومع زوجة وابن 9، لأن المسألة تكون من كم؟ من 8. زوجة وابن من 8، للزوجة الثمن 1 وللابن 7، وله مثل ما لأقلهم، الأقل ما هو؟ الزوجة 1، فثمانية مع 1 يكون 9، يكون له 1 من 9، وهكذا. وبسهم من ماله، يعني إذا قال يعطى سهما من ماله، يعني فيقول لك المؤلف رحمه الله له السلس، يعني وهذا هو المذهب. يعني والرأي الثاني أنه ينظر، الرأي الثاني أنه يعطى ما يأخذه أقل الورثة. إذا قال يعطى سهما من ماله، فالمؤلف وش قال؟ يعطى السلس. والرأي الثاني أن حكم هذه المسألة حكم المسألة السابقة، أن نعطيه ما لأقل الورثة، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى. لكنه يقيد ذلك، يقول بشرط ألا يزيد هذا النصيب على السدس، فإن زاد يرد عليه. فعندنا الرأي الأول السدس كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والرأي الثاني أنه يعطى ما لأقلهم إلا إن كان هذا الأقل يزيد على السدس فلا يتجاوز، نعم لا يتجاوز السدس. والرأي الثالث، نعم الرأي الثالث في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله في رواية، ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه أنه يعطى الثمن. والرأي الرابع ما ذهب إليه الشافعي أن الورثة بالخيار يعطونه ما شاء، أن الورثة بالخيار يعطونه ما شاءوا. ويظهر والله أعلم يعني حنابلة الذين قالوا يعطى السدس هم استدلوا بدليلين. الدليل الأول قالوا بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن قالوا هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو قول علي بن مسعود والرأي الثاني قالوا بأن الثلث في كلام العرب يراد به السهم، في كلام العرب يراد به الثلث، نعم السهم في كلام العرب يراد به الثلث. والأقرب في مثل هذا أن يقال كان هناك خرط نرجع إلى ماذا؟ إلى إن لم يكن هناك خرط نرجع إلى الحقيقة اللغوية، ننظر ما المراد بالسهم في كلام العرب. فإن كان السهم في كلام العرب الحظ والنصيب أي شيء، نصيب رأي الشافعي الورقة بخيار يعطونه ما شاء. وإن كان السهم في كلام العرب ها الثلث فينعطيه ماذا؟ الثلث. فنقول الخلاصة في هذا ينظر إلى العرف إن كان هناك عرف، إن لم يكن هناك عرف ها ننظر إلى الحقيقة اللغوية ما هو السهم في الحقيقة في اللغة العربية. هذا الصواب في هذه المسألة. وكما ذكرنا مذهب الحنابلة يرون ماذا؟ الثلث، والشافعي بالخيار، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يعطى ماذا؟ أقل الورثة إن لم يتجاوز الثلث. والإمام مالك رحمه الله له قولان أو روايتان، رواية الثمن ورواية الثانية يعطى الثلث أيضا قريب من ذلك، يعني يعطى الثلث إن لم يحصل عوض، يعني إلا أن تعول الورثة يعني فيعطى ثلثا عائلا، ويعطى الثلث إلا أن تعول الورثة فيعطى ثلثا عائلا. والأقرب في هذه المسألة كما قلنا إن كان هناك عرف نرجع العرف، إذا لم يكن هناك عرف نرجع إلى الحقيقة اللغوية. قال وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. بشيء أن يعطى وفات للزيد بشيء من ماله ما بين، أو جزء يعطى جزءا من ماله أو حظا من ماله أو نصيبا من ماله أو قسطا من ماله إلى آخره ما بين. وهذه وصايا صحيحة، لأنه كما تقدم لنا أن الوصية بالمجهول حكمها ماذا؟ أنها صحيحة. لكن ما الذي يعطى؟ ها يقول لك المؤلف رحمه الله أعطاه الوارث ما شاء، لأن هذا لا حد له في اللغة ولا في الشرع فيكون على إطلاقه. يقول هذا ليس للتحديد في اللغة ولا في الشرع فيكون على إطلاقه. والترجيع في هذه المسألة كالترجيع في المسألة السابقة، ماذا نقول؟ ها؟ إن كان هناك عرف فنعطيه ما اقتضاه العرف، إن لم يكن هناك عرف نعطيه ماذا؟ نعم نرجع الحقيقة اللغوية. قال المؤلف رحمه الله باب الموصى إليه. باب الموصى إليه، الموصى إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت، يعني مما يملك الموصي التصرف فيه. نقول الموصى إليه هو المأمور بالتصرف، يعني الموصى إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت مما يملك الموصي أن يتصرف فيه. وهذا كما تقدم لنا في تعريف الوصية، قلنا في تعريف الوصية ماذا؟ أنها تبرع بالمال وأمر بالتصرف. فالموصى إليه خلاف الموصى له، الموصى له هو المتبرع له، أما الموصى إليه فهو المأمور بأي شيء؟ بالتصرف. فمثلا إذا وصى لزيد أن يغسله هذا موصى إليه، أن يكفله هذا موصى إليه، أن يقوم على ثلثه هذا نقول بأنه موصى إليه، وهكذا. نعم. قال المؤلف رحمه الله نعم تصح وصية المسلم إلى كل مكلف عدل رشيد ولو عبدا ويقبل بإذن سيده إلى آخره. قبل ذلك الدخول في الوصية، نعم الدخول في الوصية، نقول الأصل في ذلك أنه مستحب. نعم الأصل في ذلك أنه مستحب، أولا لما فيه من التعاون على البر والتقوى. الله عز وجل يقول وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. وثانيا لما فيه لتفريج كربة المسلم، لأنه لأن الموصي قد لا يجد أحد يوصي له، ففيه تفريج لكربة المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرج كربة، نعم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. وأيضا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول المؤلف رحمه الله طيب، فنقول الأصل في ذلك أنه مستحب، وقد يجب، قد يجب إذا تعين عليه ذلك، ولا يقوم به إلا هذا الشخص. مثلا ماله لو لم يقبل الوصية لضاع المال، أو ضاع الثلث، أو ضاع الوقت، هنا نقول يجب عليه أن يدخل. وقد يحرم عليه أن يدخل، يحرم عليه متى؟ إذا كان نعم يعرف أن الوصية تضيع وأنه سيضيع الوصية، يقول أحرم عليه أن يدخل. فأصبح عندنا الأصل ماذا؟ الاستحباب لمن كان إلا من نفسه الثقة، ويجب إذا تعين عليه ذلك، وأن عدم دخوله في الوصية يؤدي إلى تضييع الوصية. ويحرم ها إذا كان يعرف من نفسه أنه سيضيع الوصية ويفرط فيها، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز. قال نعم، قال المؤلف رحمه الله تصح وصية المسلم إلى كل مكلف. اشترط في الموصى إليه ماذا؟ أن يكون مكلفا، يعني أن يكون بالغا عاقلا، فالمجنون لا يصح له، ولو أوصى إليه فالوصية باطلة ما تصح، أو نعم الإيصاء إليه باطل لا يصح، وأصلا لا يصح، لأن هؤلاء يحتاجون إلى من ينظر لهم، يحتاجون إلى من ينظر لهم فلا ينظرون على غيرهم. يقول يحتاجون إلى من ينظر لهم فلا ينظرون إلى غيرهم. قال عدل، نقول الأول التكليف، والثاني العدالة، من عدالة. والعدالة كما سلف أن شرع إنهم يشجعون فيها، فيقولون بأنها دين ومروءة، والدين فعل واجبات ترك المنهيات، والمروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يدنسه ويشينه إلى آخره. والصواب أنه بدل العدالة نقول ماذا؟ الأمانة، لأن هذا هو الذي اشترطه الله عز وجل، إن خير من استأجر القوي الأمين. فنقول الشرط الثاني الأمانة، والثالث القوة، يعني من نفسه القوة عليها وأنه لن يفرق فيها. قال رشيد، هذا الرابع يخرج السفيه، لأن السفيه ما ينظر لنفسه فكيف ينظر لغيره، هو أصلا محجور عليه لكونه سفيه فلا ينظر لنفسه، فنقول لا ينظر لغيره. قال ولو عبدا، يعني لو لا يشترط أن يكون حرا فيصح حتى ولو كان رقيقا، ويكون ذلك بإذن سيده، ولا يشترط أيضا أن يكون ذكرا فيصح حتى إلى المرأة، فإن عمر رضي الله تعالى عنه أوسى إلى حفصة رضي الله تعالى عنها، يقول لا يشترط. قال وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزم زيدا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعل له. نعم إذا أوصى لزيد، يعني في شهر محرم أوصى لزيد، قال الذي يقوم بتغسيل زيد أو بتكفين زيد أو ثم أوصى لعمر، ها يشتركون، لأن كما سبق أن ذكرنا ماذا؟ أن الوصايا نعم لا تتناسخ، حتى ولو علم المتقدم أنها لا تتناسخ وإنما يشتركون، كما قلنا هذا في الموصى له فكذلك أيضا في الموصى إليه. فلو أوصى لزيد بمئة ثم لعمر بمئة تزاحموا، يعني كل منهم مئة تزاحموا في الثلث، تزاحمون في الثلث. المهم أنه إذا أوصى لزيد ثم أوصى لعمر إلى آخره. قال: ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، نعم لا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعل له. فإذا قال مثلا الذي يقوم على ثلث زيد وعمر أو زيد ثم أوصى لعمر، ولا اشتركان زيد وعمر ولا ينفرد أحدهما بالتصرف، بل إنهما يشتركان في التصرف، لأن الموصي لم يرضى بنظر أحدهما دون الآخر، يعني كونه أوصى لهما جميعا هذا يدل على أنه لم يرضى بنظر أحدهما دون الآخر.